بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال المخيم رحمه الله: فصل ميراث الجد مع الإخوة. المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة. والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير 14 منهم رضي الله عنهم. قال إن هو من الأئمة قول أبي حنيفة فقط، وخلفه الصاحبان والجمهور على قول عمر، وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد. الجمهور على أن الجد والإخوة يشتركون، قول الصديق 14 من الصحابة أن الجد يحجب الإخوة لأنه أب. وجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. فلم يجعل للإخوة ميراثا إلا في الكلالة، وقد اختلف الناس في الكلالة، والكتاب يدل على قول الصديق أنها ما عدا الوالد والولد، فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة، وإن فرق بينهم في جهة الإرث والمقدار. فإذا كان ورود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة، ده باتفاق، إذا وجد الجد مع الإخوة لأم يحجب الإخوة لأم باتفاق، يحجبهم باتفاق، ده ظاهر جدا إنه إذا مفيش كلالة، إذا وجود الجد ليس إيه؟ ليس الميراث فيه كلالة، إذا هو والد، زي ما اتفقوا على أن ابن الابن يخرج الميراث عن كونه إيه؟ كلالة. عشان كده ابن عباس يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يقول: فإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة، بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة، اللي هي التفسيرات الثلاثة في معنى الكلالة والميت ولا الكلالة اللي هم الورثة اللي هيورثهم أو على القرابة، فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها؟ وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه؟ بنقول متفقين هم على ان ولد الاب ولد الام الاخوة الام ومحجوبين بالجد، اذا وجود الجد منع من هم يكون، يبقى الميت ده كلالة، يبقى الاخوة للاب ازاي يبقى هو كلالة مع وجود الجد؟ لو هم دخلوا دول يبقى التانيين لازم يدخلوا، ماشي كده؟ لو دخلتوا الاخوة للاب والام وقلتوا ده ميراث كلالة، ما انت مش هتورثوا الاخوة الا ايه؟ الا في الكلالة. فلو قلتوا الاخوة يورثوا مع الجد يبقى ده ميراث كلالة، كويس كده؟ يبقى ده ميراث كلالة، يبقى لازم الاخوة الام ايه؟ يدخلوا، وانتوا قلتوا ما يدخلش. احنا مالنا ومال القضية، انا بتكلم على الدلالة، هم هيورثوا ايه؟ بالكلالة، مش كده؟ لو دي كلالة يبقى التانيين دخلوا كلالة. بس انا ما تعليش ليه هم اقرب ولا مش اقرب، فاهمنا؟ انا بقول لك دي كلاله ولا مش كلاله، دي دلاله القران، يقول ان القران يدل على ذلك، يا لو هي كلاله يبقى دول يدخلون، ولو هي مش كلاله يبقى دول يخرجوا، ماشي كده؟ وده كلام واضح جدا والله، وهو وضح كلمه لا والد، يبقى لا والد ولو ايه ولو على، لان ده وارد فعلا، الاب ايه؟ ابو الاب اب، زي ما في اجماع على ان ابن الابن ايه؟ ابن، يعني يقول ابن ابن يحجب الاخوة باتفاق بجميع انواعهم. ايه ابن الاخوة الام باجماع، باجماع الخلاف في الاخوة الاشقاء والاخوة ايه؟ لأب، الإخوة الأشقاء اللي هم الأب وأم أو لأب، أو لأب. يقول يوضح الوجه الثاني وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث ويخرج المسألة عن كونها كلالة لدخوله في قوله ليس له ولد، إذن يعني لكونه له ولد بقى. ونسبة أبو الأبي إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه تماما، فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة فكذلك أبو الأبي وإن علا ولا فرق بينهما البتة. طبعا ما هو ده قول أبي الصديق. أيوة أبو الأب إيه يجيب الفرق؟ عشان كده ابن عباس أنكر على زيد وشدد قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ وده كلام فعلا والله يقدر ما حدش يقدر يجيب رد عليه أبدا. إن إيه الفرق بين دلالة ابن الابن القرابة ابن الابن وبين قرابة أبو الأب؟ الاثنين بنفس الدرجة. يوضحه الوجه الثالث وهو أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد، فإذا خلف عمه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبا الجد على العم. يعني يقول دلوقتي اللي هو سمي سب عمه وأبو أبو أبوه ماشي كده أبو الجد، ففي إجماع على إن اللي في العمود ده هو اللي هيورث. طب نزلها درجة، انزل ده الجد وإيه والإخوة ماشي كده، لأن هي نفسها بالضبط نفس ده. يعني هي لو هتطلع كده العم وده أبو الأب والإخوة تبقى في نفس الدرجة بس إيه وفيهم واحد. فإذا أجمعوا على ذلك فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس، وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي. هو صح فعلا والله، ده من أوضح أنواع القياس فعلا، وهو قياس ابن واللي قبليه أوضح منه اللي هو أبو الأب وابن الابن، إن مفيش فرق بين الاثنين نهائيا. يرد على الجمهور. يوضح الوجه الرابع وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ، انزل تحت بقى شوية هذا نفس الكلام، نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي الجد إلى الجد، فإذا قال الأخ أنا أرث مع الجد لأني ابن أبي الميت والجد أبو أبيه فكلانا في القرب إليه سواء، وده حجة زيد رضي الله عنه ومن معه، صلح ابن الأخ مع أبي الجد وقال أنا ابن ابني أبي الميت فكيف حرمتموني مع أبي أبي أبيه؟ ها أبو الجد أبو أبو أبوه، وهتنزلها لتحت شوية ابن ابن أخيه، ابن أخيه بس ابن أخيه ابن أخي ابن أخي الميت وأبو أبو الجد، زي هو ده برضو متفق على إن هو هيحجب بالجد. يقول وكيف سمعتم قول أبي مع الجد ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد، اللي هو الأخ يعني ازاي قبلت كلامه مع الجد عشان درجة القرابة ان هو الأب هو اللي في النص بس اللي هو الاثنين متصلين منه خلال الأب، وما سمعتوش معناه نفس الدرجة بالضبط كده. فإن قيل أبو الجد جد وإن على وليس ابن الأخ أخا، قيل فهذا حجة عليكم، لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا فما للإخوة ميراث مع الأب بحال. إذا قلتم أبو الجد جد يبقى لازم تقول أبو الأب إيه؟ أب. فإن قلتم نحن نجعل أبا الجد جدا ولا نجعل أبا الأب أبا أبا، قيل هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. يوضح الوجه الخامس وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العمود الأعلى كنسبة ابن الأب إلى الابن في العمود الأسفل، فهذا أبو أبيه هي نسبة لا طبعا صح كنسبة ابن الابن صح فانت تصلح. عندكم كل نسخ كده طبعا صح، النسخ اللي فيها ابن الابن هي الصحيحة في العمود الاسفل، فهذا ابو ابيه وهذا ابن ابنه، فهذا يدلي الى الميت بابي الاب بابي الميت، وهذا يدلي اليه بابنه، فكما كان ابن الابن ابنا فكذلك يجب ان يكون ابو الاب ابا، فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه، وهذا معنى قول ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. يوضح الوجه السادس وهو ان الله سبحانه سمى الجد ابا في قوله ملة ابيكم ابراهيم، فقال كما اخرج ابويكم من الجنة، فقال انتم واباؤكم الاقدمون، وقول يوسف واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، وفي حديث المعراج هذا ابوك ادم وهذا ابوك ابراهيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من ابوكم؟ قالوا فلان، ان ابوهم الاعلى ده لانه القبيلة، قال كذبتم بل ابوكم فلان، قالوا صدقت، وسمي ابن الابن ابنا كما في قوله يا بني ادم يا بني اسرائيل، وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، والابوة والبنوة من الامور المتلازمة المتضايفة، يعني اذا اضيف الى هذا هذا ابو هذا وهذا ابن هذا متضايف، يمتنع ثبوت احدهما بدون الاخر، فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن الا مع ثبوت الابوة لاب الاب، وما كلام فعلا في منتهى القوة. يوضح الوجه السابع وهو ان الجد لو مات ورثه بنيه دون اخوته باتفاق الناس. نعم، هو ان الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون اخوته باتفاق الناس، فهكذا الاب اذا مات يرثه ابو ابيه دون اخوته، هذا معنى قول عمر لزيد كيف يرثني اولاد عبد الله دون اخوتي ولا ارثهم دون اخوتهم، فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف. يوضح الوجه الثامن وهو ان قاعدة الفرائض واصولها اذا كان قرابة المدلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان اقوى مما اذا اختلف جنس القرابتين، يعني اللي ماشي في سكة واحدة غير لما تمشي في سكتين، خلاص يعني كلام كده. مثال ذلك ان الميت يدلي اليه ابنه بقرابة البنوة وابوه يدلي اليه بقرابة الابوة، فاذا ادلى اليه واحد ببنوة البنوة وان بعدت كان اقوى ممن يدلي اليه بقرار بنوة الابوة. ايه بنوة الابوة دي؟ هم مين دول؟ الاخوات، مش كده؟ يقولوا ابناء ابيه، فبيقول دي مشيت في سكتين بنوة الابوة، لكن اللي ماشي في سكة واحدة يبقى بيقول لو مات عن ابن ابن ابن ابن وابن ابيه اللي هو مين؟ اخوه، فالمال كله لايه؟ لابن ابن ابن، وان بعد، لان بيقول ان قاعدة القرابة ان المدلي اذا كان المدلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان اقوى. يقول فاذا ادلى اليه واحد ببنوة البنوة وان بعدت كان اقوى ممن يدلي اليه بقرابة بنوة الابوة وان قربت، فكذلك قرابة ابوة الابوة وان علت اقوى من قرابة بنوة الاب وان قربت. وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد وان علا على ابن الاخ وان قرب وعلى العم، لان القرابة التي يدليها الجد من جنس واحد وهي الابوة، ولذلك مثلا من ضمن الحاجات كمان ان هو ايه، ان هو حتى لو جد اعلى بعيد على قوله على قول من يورث مع الاخوة هيورثهم حتى لو كانوا ايه الاخوة بينهم وبينه ايه الاخوة بينهم وبينهم من الاب، لو كانوا بينهم وبين الجد ثلاث اباء هيورث برضه على قولكم، فدليل على قوة قرابة الايه الجد، ان هو وان بعدت لازم يورث. يقول وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد وان علا على ابن الاخ وان قرب وعلى العم، لان القرابة التي يدلي بها الجد من جنس واحد وهي الابوة، والقرابة التي يدلي بها الاخ وبنوه من جنسين وهي بنوة الابوة، ولهذا قدمت قرابة ابن الاخ على قرابة ابن الجد، يعني مات عن ابن اخ وعم، مين اللي هيورث؟ ابن الاخ. يقول لهذا قدمت قرابة ابن الاخ على قرابة ابن الجد، لانها قرابة بنوة اب، وتلك للعمومة قرابة بنوة ابي الاب. معنى كده يعني ابن الاخ ده اذا ايه؟ لا ابن الاخ يبقى ابن الاب. ابن ايه؟ ابن الاب، مش كده؟ ابن الاخ ده الاخ ده ابن ابيه، صح كده؟ ابن ابي الميت، فهو ابن الاب، فابن الابن دي بنوة الاب، مش كده؟ العم يبقى ايه؟ ابن ابي الاب. فبيقول دي بنوة ابي الاب. الابن الاثنين اللي ماشيين في سكة واحدة دول اقرب. فبيقول القرابة التي يدي لها الاخ وبنوه من جنسين، وهي بنوة الابوة، ولهذا قدمت قرابة ابن الاخ على قرابة ابن الجد، لانها قرابة بنوة اب، وتلك قرابة بنوة ابي الاب. فبين ابن الاخ فيها وبين ميت جنس واحد وهي الاخوة، فبواسطتها وصل اليه بخلاف العم، فان بينه وبينه جنسين، احدهما الابوة والثاني بنوتها. وعلى هذه القاعدة بناء باب العصبات. يعني هو ابن الابن دي ابن الاب، يطلع في الاخر ابن اب، مش كده؟ ابن ابي الاب ده ابعد منه، هو ده متفق عليه برضه، وهو ابن الاخ مقدم على الايه؟ على العم. يوضح الوجه التاسع، وهو ان كل بني اب ادنى وان بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على بني الاب الاعلى وان كانوا اقرب الى الميت. هو هي الباب ده برضه، يقول ان كل بني اب ادنى وان بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على بني الاب الاعلى وان كانوا اقرب الى الميت. فابن ابن الاخ يقدم على عم القريب. شوف، ابن اخ يقدم على العم القريب، وابن ابن العم وان نزل يقدم على عم الاب. وهذا مما يبين ان الجنس الواحد يقوم اقصاه وقام ادناه، ويقدم الاقصى على من يقدم عليه الادنى، فيقدم ابن الابن على من يقدم عليه الابن، وابن ابن الاخ على من يقدم عليه الاخ، وابن ابن العم على من يقدم عليه العم. فما بال ابي الاب وحده خرج من هذه القاعدة ولم يقدم على من يقدم عليه الاب. بهذا يظهر بطلان تمثيل الاخ والجد بالشجرة، هو مثال زي مثابت، التي خرج منها غصنان، والنهر الذي خرج منه ساقيتان، فان القرابة التي من جنس واحد اقوى من القرابة المركبة من جنسين، وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار. ثم قياس القرابة على القرابة والاحكام الشرعية على مثلها اولى من قياس قرابة الادميين على الاشجار والانهار مما ليس في الاصل حكم شرعي. ثم نقول بل النهر الاعلى اولى بالجدول من الجدول الذي اشتق منه، واصل الشجرة اولى بغصنها من الغصن الاخر، فان هذا صنه ونظيره الذي لا يحتاج اليه، وذلك اصله وحامله الذي يحتاج اليه، واحتياج الشيء الى اصله اقوى من احتياجه الى نظيره، فاصله اولى به من نظيره. بيقول شجرة خرج منها غصنان، شجرة كده وطلع غصنين، عايز يقول الاب ده اللي هو الاصل، بس كده واحد جد والتاني ايه؟ اخ، اللي هو لان الاثنين متصلين من خلال الاب، ادلوا الى الميت بالاب، هيجعل ان اصل الشجرة ده الاب، اللي هي القرابة اللي بينه وبين الميت، ادلوا الى الميت بالاب، ماشي كده؟ دول ابناء ابيه وده ابو ابيه، ماشي كده؟ تشبهها بالنهر اللي طلع منه ساقيتين يعني فرعين او بالشجرة تنعنها غصنين. فبيقول اصل الشجرة اولى بغصنها من الغصن الاخر. لا الاخوة والجد. لا ده الاب هو اصل الشجرة. هو ده تشبيه ما ينفعش الا كده. فهو في الحقيقة لما يجي يدور يقول ده هو في واحد منهم ضمن اصل الشجرة والتاني طلع كده. ماشي كده؟ لما يجي نقول ايهما اشبه؟ ان الجد ده مع الاب دول حاجة واحدة وبعدين التنين طلعوا كده. فعشان كده يقول اصل الشجرة اولى بغصنها من الغصن الاخر. فهيقول كأن اصل الشجرة هو ده بيقلب التشبيه ان انت تقول المفروض ان الجد ده هو اصل الشجرة. ماشي كده؟ وطلع منه ابوه وايه وابوه طلع منه اخواته. يوضح الوجه العاشر وهو ان هذا القياس لو كان صحيحا لوجب طرده ولم انتقد. فان طرده تقديم الاخوة على الجد. فلما اتفق المسلمون على بطلان طرده علم انه فاسد في نفسه. اللي هو ازاي تقديم الاخوة على الجد؟ ازاي ما قدمنا ابن الاخ على الايه؟ على العم. يبقى كان المفروض تقدم الاولاد اللي هم ابناء الاب على ابو الاب زي ما قدمنا ابناء الاخ على ابن ابي على على على ابن ابي الاب اللي هو العم. فلو في القياس ده لو اضطرد لكان الاخوه يكونوا اولى. يوضح الوجه الحادي عشر وهو ان الجد يقوم مقام الاب في التعصيب في كل صوره من صوره ويقدم على كل عصبه يقدم عليها الاب. فما الذي اوجب استثناء الاخوه خاصه من هذه القاعده؟ يوضح الوجه الثاني وهو انه اذا كان الموجب لاستثنائهم قوتهم وجب تقديمهم عليه، وان كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارها في بنيهم وابائه. في بنيهم زهر واباء. في بنيهم واباء مين بقى؟ اباء. وجب اعتبارهم في بنيهم اللي هم بني الاخوه واباء والاجداد هم الاعلى. نعم الاشتراكين في السبب الذي اشترك فيه هو الأخوة، وهذا مما لا جواب لهم عنه. اللي هو ذكرها قبل كده في الحقيقة دي. أيوة اللي هو فوضى الاتفاق اللي هو في الوجه الايه؟ أيوة. اللي هو الوجه الثالث، نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد. أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، واللي بعدها اللي هو نسبة ابن الاخ الى الاخ كنسبة ابي الجد الى الجد اللي هي الثالث والرابع. يقول يوضح الوجه الثالث عشر وهو انه قد اتفق الناس على ان الاخ لا يساوي الجد، فان لهم قولين احدهما تقديمه عليه والثاني توريثه معه. المورثون لا يجعلونه كاخ مطلقا، بل منهم من يقاسم به الإخوة إلى الثلث ومنهم من يقاسمهم به إلى السدس. فإن قصته المقاسمة عن ذلك عن الثلث أعطوه إياه فرضا وأدخلوا النقص عليهم أو حرموهم. يعني اللي بيورثوا الجد مع الإخوة بيقولوا يقاسموه إلى الثلث. يعني إيه يقاسمهم؟ يقاسموا الجد يقاسموه إلى الثلث. يعني نقول حنديهم كواحد منهم كأخ لغاية ما يوصل نصيبه للثلث، ما ينقصش عن الثلث. او بعضهم يقول ما ينقصش عن الايه؟ عن السدس. يعني لو مات عن مجموعة اخوة يطلع نصيب الجد، او ما كان مثلا خمس اخوة والجد يقول كل واحد ياخد ايه السدس. لو كانوا سبع اخوة والجد يدوله السدس فرضا. ماشي كده؟ ما ينقصوش عن السدس، والتانيين ما ينقصوش عن الايه؟ عن الثلث. فان بيقول يا اما ينقصوهم هما يا اما يحرموهم كزوج وام وجد واخ. يبقى هنا الزوجة هياخد ايه؟ النص. والام هتاخد ايه؟ السدس. لا التلت. الام هتاخد التلت. فالجد هياخد ايه؟ السدس اللي فاضل فرضا، عشان ما ينقصش عن السدس بحال. يبقى الاخ ملوش حاجة خالص. محجوب. محروم يعني. مش محجوب، محروم. لانه خلص. فلو كان الاخ مساويا للجد واولى منه كما ادعى المورثون انه القياس، لساواه في هذا السدس وقدم عليه فعلم ان الجد اقوى، وحينئذ فقد اجتمع عصبتان واحدهما اقوى من الاخر فيقدم عليه. يوضح الوجه الرابع عشر وهو ان المورثين للاخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا اجماع ولا قياس مع تناقضهم، اما المقدمون له على الاخوة فهم اسعد الناس بالنص والاجماع والقياس وعدم التناقض، فان من المورثين من يزاحم به الى الثلث ومنهم من يزاحم به الى السدس، وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيرة الى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد، ملهاش مفيش كده. لو واحد مات مثلا عن اعمام يبقى كلهم هياخدوا زي بعض، لو واحد مات عن اخوة كلهم ياخدوا زي بعض، عن ابناء اخوة كلهم ياخدوا، مفيش حاجة اسمها ان هو يبقى زي بعض، هم انت قلت فين زي بعض بدرجة القرابة من الميت، فيبقى المفروض ان هم يبقوا زي بعض، فانت ازاي تجعله في حتة عصبة وفي حتة فرض هو نفس الميراث. يقول وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره الى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد، فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا ولا ذا فرض مطلقا ولا قدموه عليه مطلقا ولا سووه به مطلقا، ثم فرضوا له سدسا او ثلثا بغير نص ولا اجماع ولا قياس، ثم حسبوا عليه الاخوة من الاب ولم يعطوهم شيئا اذا كان هناك اخوة لابوين. يقولوا نحسب الاخوة للابوين والاخوة الاب ونقاسم الجد معاهم، لو نقص عن السدس نجيب السدس بس، ماشي كده، بحيث ان الاشتراك بيكون يعني لو مات مثلا عن ايه، عن اخ شقيق وجد وثلاثة اخوة لاب، يقوم يقولوا يدوا الجد ازاي بقى، يقولوا مات يبقى هو والاخوة زي بعض، هيطلع لهم قد ايه، يطلع له قد ايه، يطلع له واحد وكأنهم خمسة، يبقى يطلع له خمس، يدوه الخمس والباقي يدوه للاخوة الاخ الشقيق، عدوهم عليه وطلعوهم لانهم محجوبين باتفاق من الاخ الشقيق، ها المعداء، يعني بعد ما عدوهم اسقطوهم، ماشي كده، لان هو قرابتهم الام الاخوة للاب درجة قرابتهم من الميت هي درجة قرابة الجد، هو متصل معاه من الاب بس مش من الاب والام، ومع ذلك ما اعطوهمش. يقول فلم يعطوهم شيئا اذا كان هناك الابوين، ثم جعلوا الاخوات معه عصبة الا في سورة واحدة فرضوا فيها للاخت، ثم لم يهموها بما فرضوا لها بل عادوا عليها بالانصار فاخذوه، واخذوا ما اصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، لما يكون جد واخت، ها ايوه نعم، عشان يقولوا تكدر عليه، ثم اعالوا هذه المساله خاصه مسائل الجد والاخوه ولم يعيلوا غيرها، ثم ردوها بعد العول الى التعصيب، وسلم المقدمون له على الاخوه من هذا كله مع فوزهم بدلاله الكتاب والسنه والقياس ودخولهم في حزب الصديق رضي الله عنه. يوضح الوجه الخامس عشر وهو ان الصديق لم يختلف عليه احد من الصحابه في عهده انه مقدم على الاخوه. قال البخاري في صحيح باب ميراث الجد مع الاخوه، وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب، وقرا ابن عباس يا بني ادم واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني، ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت اقاويل مختلفه، ده كلام البخاري انتهى. عايز يقول ان ده اجماع صحابه في زمن ايه؟ ابي بكر، يبقى مفروض ما حدش يخالفه. وروى وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه يحدث ان ابن الزبير كتب الى اهل العراق ان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا حتى القى الله سوى الله لاتخذت ابا خليلا كان يجعل الجد اب ابا، كان يجعل الجد ابا، فبيفاخرهم بايه؟ بابي بكر رضي الله عنه. وقال الدارمي في صحيحه عن عكرمة بن عباس قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، يعني الركر جعله أبا. وروى عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت لو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان. سقط. أيوه. فقال ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت لو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب، يعني إذا كانش في أب ورث. دي كلها أسانيد ثابتة قاطعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن الحسن قال إن الجد قد مضت فيه سنة، وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تحيروا. وقال أحمد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان قال لي عثمان بن عفان إن عمر قال لي إني قد رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. رأى مسألة اجتهادية فيها إيه؟ فيها يعني يسع فيها الخلاف. قال وكان أبو بكر يجعله أبا. والمورثون للإخوة بعدهم عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، فأما عمر فإن أقواله اضطربت فيه، وكان قد كتب كتابا في ميراثه فلما طعن دعا به فمحاه. وعن سعيد قال خشني عن سعيد المسيب قال عمر حين طعن إني لم أقضي في الجد شيئا. بس دي مرسل، بس المرسل سعيد قوي. وقال ركيع عن أبي بشر عن سعيد الجبير قال مات ابن لابن عمر ابن الخطاب، فدعا زيد بن ثابت فقال شعب ما كنت تشعب لأني أعلم أني أولى به منهم. يعني قال له اعمل اقضي انت، بس أنا عن نفسي أعلم أني أولى به منهم. وأم ها الظهبة دي الأخرانية دي دليل أنه هو رجع في كلامه عن الأخر وأنا ما أعرفش حاجة فيه، لم أقضي فيه شيئا. ها ده عمر رضي الله عنه. فدعا زيد. وأما علي رضي الله عنه فقال عبد الرزاق عن نمر حدثنا أيوب عن سعيد الجبير عن رجل من مراد قال سمعت عليا يقول من سرهن تقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. يعني مسألة عنده المسألة دي عويصة وصعبة جدا كبيرة جدا. وأما عثمان بن مسعود فقال البغوي استند عن طاووس أن عثمان وعبد الله بن مسعود قال الجد منزلة الأب، يعني أقوالهم إيه متضاربة متختلفة. فهذه أقوال المورثين كما ترى، وقد اختلفت في أصل توريثهم معه، واضطربت في كيفية التوريث، وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح بخلاف قول الصديق ومن معه. يوضح الوجه السادس عشر وهو أن الناس اليوم قائلان، قائل بقول أبي بكر دول هم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقائل بقول زيد، لكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه، فإنه يتضمن تعصيب الجد للأخوات وهو تعصيب الرجل جنسا آخر ليس من جنسه، وهذا لا أصل له في الشريعة، إنما يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات، ولا ينتقل هذا بالأخوات مع البنات، فإن الرجال لم يعصبوهن وإنما عصبهن البنات، ولما كان تعصيب البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات، بخلاف قول من عصب الأخوات بالجد فإنه عصبهن بجنس آخر أقوى تعصيبا منهن، وهذا لا عهد به في الشريعة البتة. يوضح الوجه السابع عشر وهو أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين وكلهما باطل. أما الأول فظاهر البطلان لوجهين، أحدهما اختلاف جهة التعصيب، والثاني أنهم لو كانوا من جنس واحد لاستووا في الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا. الإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا، وهذا هو التعصيب المعقول في الشريعة. وأما الثاني فبطلانه أظهر، إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد، وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مجتمعين قط، بل هذا محال، فإن العصبة حكمه أن يأخذ ما بقي بعد الفروض، فإذا كان هذا حكم هذا الجنس اللي هو العصبة وجب أن يأخذ دون الآخر، وكذلك الجنس الآخر اللي هو، فيفضي أحدهما إلى حرمانهما، واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس، وهذا ظاهر جدا. ها؟ يرتبوها، نعم، ما يبقوش من جنسين، ما فيش عصبة ياخدوا مثلا ايه بالضبط، يعني بنوع وبنوع مش عصبة، في وجود البنوع يبقى الاب ايه صاحب فرض، مش ايه مش عصبة. يوضح الوجه الثامن عشر هو ان الجد اب في باب الشهادة وفي باب سقوط القصاص، واب في باب المنع من دفع الزكاة اليه، ما يرث يدي الزكاة لجده، واب في باب وجوب اعتاقه على ولد ولده، واب في باب سقوط القطع في السرقة اذا اخذ من مال ابن ابنه، واب عند الشافعي في باب الاجبار في النكاح، من يرى اجبار البكر، وفي باب الرجوع في الهبة، ان يرجع في الهبة لبنيه، وفي باب العتق بالملك اذا ملكه وتق عليه، وفي باب الاجبار على النفقة، وفي باب اسلام ابن ابنه تبعا لاسلامه، واب عند الجميع في باب الميراث عند عدم الاب فرضا وتعصيبا في غير محل النزاع، فما الذي اخرجته، ما الذي اخرجه عن ابوته في باب الجد والاخوه؟ فان اعتبرنا تلك الابواب فالامر في ابوته في محل النزاع ظاهر، وان اعتبرنا باب الميراث فالامر اظهر واظهر. يوضح الوجه التاسع عشر وهو ان الذين ورثوا الاخوه معه انما ورثوهم بمساواه تعصيبه لتعصيبهم، ثم نقضوا الاصل فقدموا تعصيبهم على تعصيبه في باب الولاء، واسقطوه بالاخوه لقوه تعصيبهم عندهم لقوة تعصيبهم عندهم، ثم نقضوا ذلك ايضا فقدموا الجد عليه في باب ولاية النكاح، يعني في باب الولاء اللي هو لو كان هناك اللي هو المعتق مين اللي هيورثه، فقالوا الاخوة يورثوه، اخوة الميت يورثوا اللي هو الولي ده مش الجد، واسقطوا تعصيبهم بتعصيب الجد في باب النكاح، هذا غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا إجماع. وضيح الوجه العشرون وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا خلفت المرأة زوجها وأمها وأخاها وجدها، فإذا كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي، وإن كانوا سواء في الأولوية وجب اشتراكهما فيه، وإن كان الجد أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى، وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص. هو طبعا على قول المورثين هيعملوا إيه؟ زوجها بالنص وأمها له إيه؟ أمها لها إيه؟ قلنا الثلث، والباقي للأخ والجد اللي هو الثلث هياخده الإيه؟ الجد. فأنتوا حرمتوه لو هو أولى رجل ذكر، يبقى إيه؟ يبقى هو اللي ياخد كله. لو الاثنين درجة واحدة يبقى لازم تشركوهم، يبقى كل واحد ياخد ايه؟ واحد على 12 يشتركوا في الثلث اللي فاضل، وانتوا ورثتوا الجد بس. ايوه، من جهة ان ما فضلش حاجة للاخ. وليس القصد هذه المسألة بعينها، بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما عداه، وان القياس شاهد وتابع، لا انه مستقل في اثبات حكم من الاحكام لم تدل عليه النصوص. ومن ذلك الاكتفاء بقوله كل مسكر خمر عن اثبات التحريم بالقياس في الاسم او في الحكم، كما فعله من لم يحسن الاستدلال بالنص. بعضهم يقولوا ايه ان ده قياس في الاسم، ان نقيس المسكر على الخمر في الاسم، او ان هو كل ما خمر العقل، او في الحكم بعلة الاسكار. هيقول لا، ده عام يكتفى به من غير قياس. ومن ذلك الاكتفاء بقوله والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما عن اثبات قطع النباشي بالقياس اسما او حكما، اذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع سارق ثياب الاحياء والاموات. ومن ذلك الاكتفاء بقوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم في تناوله لكل يمين منعقدة يحلف بها المسلمون من غير تخصيص الا بنص او اجماع، وقد بين ذلك سبحانه في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفرته اطعام 10 مساكين. فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذه كفارتها. وقد أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات، علي حج بيت الله مثلا، علي عتق عبيدي أو علي كذا، والحلف بأحب القربات المالية إلى الله والعتق كما ثبت ذلك عن ستة منهم ولا مخالف لهم من بقيتهم. اللي حلف بعتق عبيده عليه كفارة يمين. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة ولا مخالف له منهم. فالواجب تحكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه، فالأمة لا تجمع على خطأ البتة. اللي هو الحلف بالطلاق عليه الطلاق بكذا، وهو بيقول ثبت عن علي، أنا يعني لا أدري أين ثبت ذلك أنه جعله كفارة يمين يعني في الطلاق يعني، الله أعلم. ومن ذلك الاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في إبطال كل عقد نهى الله ورسوله عنه وحرمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لغو لا يرتد به نكاحا كان أو طلاقا أو غيرهما. كلام غلط. مسألة الطلاق، الطلاق مش عقد، الطلاق إنهاء العقد، حتى لو حرمه والطلاق الثلاث محرم وإيه وواقع. فإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت وقوع الطلاق في الحيض فهو إيه؟ فهو واقع. وبعدين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه وأثم بذلك، لكن لا يلزم منه إبطال كل العقود المنهي عنها، لأن النهي عن شيء إما لذاته وإما لوصف إيه خارج، يمكن أن يصحح العقد مع الإثم. يقول: إلا أن تجمع الأمة إجماعا معلوما على أن بعض ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وحرمه من العقود صحيح لازم معتد به غير مردود، فهي لا تجمع على خطأ. مش لازم الإجماع، ممكن يكون في دلالة النص أقوى من هذا الإجماع، أو ليه يجعلها الإجماع، ممكن دلالة النص تدل على صحة الإيه العقد مع ثبوت الإثم، زي طلاق الثلاث يجعلها إيه واحدة، وقال في طلاق الحيض هي واحدة. ومن ذلك الاكتفاء بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، فهو إما عفى عنه. فكل ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى عنه ولم يحرمه، بالله التوفيق. الحمد لله، أقول قولي هذا وأستغفر الله. صاحب غلاف الجنب بيقول: التهاب غلاف الرئة، التهاب غلاف الرئة بلوريس، لا غلاف الرئة ولا البلوريس، يحدث عنه سؤال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس. ما هو بيوجع جنبه، الجنب من فوق بقى كده من هنا والحته دي، التهاب غلاف الرئه.